جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كان لسان الدين ابن الخطيب يعيش في غاية الرفاهة، سواء في غرناطة أو في منفاه بمدينة سلا في بلاد المغرب. يقول محمد عبد الله عنان في كتابه لسان الدين ابن الخطيب حياته وتراثه الفكري: يجدر بنا أن نحاول أن نلقي الضوء على أحوال ابن الخطيب المادية ومستوى معيشته الأرستقراطية العالية، ذلك أنه يبدو مما أورده لنا ابن الخطيب من أقوال ومن المراسم السلطانية التي تشير إلى واسع ثرائه وإلى مخصصاته الشهرية أنه كان يحيا حياة عريضة مترفة بين حاشية كبيرة من الخدم والحشم. وكان ابن الخطيب يتمتع في منفاه بمثل هذه الحياة الناعمة المترفة، ولدينا من الوثائق والنصوص ما يدل على أنه وقت إقامته بسلة كان يعيش عيشة الأمراء في قصوره ورياضه التي ابتناها، وأن السلطان كان يمنحه جراية مالية ضخمة في كل شهر. سيدي لسان الدين. ماذا؟ سيدي لسان ماذا الدين. راح ماذا؟ أدرك سيدتي. ما بها؟ لا أدري، لقد قالت لي. أدركيني يا راح، أشعر بدوار جديد. أدركيني أدركيني. ثم سقطت في صحن الدار. مرحبا بالسلطان محمد الغني بالله. ما أخبارك أيها السلطان أبا سالم المريني؟ كل خير، ويمكنك أن تتفقد بنفسك الجنود الذين أمرت بأن يكونوا طوع أمرك في أي لحظة تشاء. أما الأموال والنفقات فإن خزائن دولتي جميعها رهن إشارتك. والله لا أدري بأي لسان أشكرك أيها السلطان. لقد قدمت الخير من قبل أيها السلطان، وساعدتني في أحلك فترات حياتي، فلا أقل من رد الجميل. أحقا انشغلت علي يا لسان الدين؟ لقد انتابني الهلع يا حبيبتي، انخلع قلبي حين أصابك ذلك الإغماء. أتحبني إلى هذه الدرجة؟ ليس لي في هذه الدنيا سواك. بارك الله لي فيك وجعلك لي ذخرا، وأسأل الله أن يهبك الصحة يا حبيبتي. خبرني، ما الذي حدث لي؟ والله أنا لم أدرك السبب بالتحديد. أولست طبيبا بارعا يا لسان الدين؟ يا حبيبتي، هناك ما لا يدركه الطبيب، لكنه أقصد أن الطبيب يضع احتمالات لعدة أمراض، ويحاول معالجتها، وأنا فعلت ذلك، وها أنت ذي صرت بخير والحمد لله. ولكن ما الذي أدى إلى ذلك الإغماء بالتحديد؟ هذا هو ما لم أتوصل إليه، وكما قلت لك المهم النتيجة، فها أنت ذي قد أفقت وصرت في أحسن حال والحمد لله يا حبيبتي. بل أنا لست على ما يرام، ولكن يكفيك ما أنت فيه من آلام، فلن أزيد آلامك بتعبي. إن في يد سيد الشفاء. قم يا لسان الدين. أقوم إلى أين؟ قم لتكمل ما كنت تكتب. ألا تتيحين لي فرصة الاطمئنان عليك أولا يا حبيبتي؟ أنا في خير حال والحمد لله. الحمد لله. قم يا حبيبي، ها هي ذي راح بجانبي، فإذا احتجت شيئا حققته لي، وإن لم تستطع دعوناك لنعطلك مرة أخرى. أنا فداك يا حبيبتي. بارك الله لك، هيا قم إلى كتابك. قلت ما اسم الكتاب يا سيدي؟ الإحاطة في أخبار غرناطة. هيا هيا يا لسان الدين، لا تعطل نفسك بلا داع، فأنا يهمني أن أرى ذلك الكتاب كاملا مكتملا. هذا فصل في فتح هذه المدينة التي هي غرناطة، ونزول العرب الشامين من جند دمشق بها، وما كانت عليه أحوالهم، وما تعلق بذلك من تاريخ. كان دخول طارق بن زياد الأندلس لخمس خلون من شهر رجب سنة 92 للهجرة، وقيل في شعبان، وقيل في رمضان، بموافقة شهر غشت من الشهور العجمية. وذكر معاوية بن هشام الكاتب القرطبي صاحب كتاب دولة بني مروان بالأندلس، كما ذكر غيره، أن فتح غرناطة وغيرها من المدن المذكورة قد تأخر إلى دخول موسى بن نصير في سنة 93، فتوجه ابنه عبد الأعلى في جيش إلى تدميرة فافتتحها، ومضى إلى إلبيرة فافتتحها، ثم توجه إلى ما لقى. ولما استقر ملك الإسلام بجزيرة الأندلس ورمى إلى قصبتها الفتح، واشرأب في عرصاتها الدين، ونزلت قرطبة وسواها العرب، فتبوأوا الأوطان وعمروا البلدان، فالداخلون على يد موسى بن نصير يسمون بالبلديين، والداخلون بعدهم مع بلج بن بشر القشيري يسمون بالشاميين. وكان دخول بلج بن بشر القشيري بالطالعة البلجية سنة 25، ولما دخل الشاميون مع أميرهم بلج وهم أسود الشرى عزة وشهامة، غص بهم السابقون إلى الأندلس وهم البلديون، وطالبوهم بالخروج من بلدهم الذي فتحوه، وزعموا أنه لا يحملهم وإياهم، واجتمعوا لغزوهم، وكانت الحروب تدور بينهم إلى أن وصل الأندلس أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي، فقام بتفريق قبائل الشاميين عن قرطبة، وأنزلهم بالكور التي تشبه منازلهم التي كانت في كور شامهم، فأنزل جند دمشق كورة إلبيرة وفيها غرناطة، وجند الأردن كورة جيان، وجند مصر كورة باجة، وبعضهم بكورة تدمير. فهذه منازل العرب الشاميين، وبقي العرب البلديون والبرابر شركاءهم. من؟ ضيف زائر. ها هل الوزير لسان الدين ابن الخطيب بالدار؟ تفضل يا سيدي. هل صاحب الدار بالدار يا جارية؟ أجل يا سيدي، تفضل بالدخول حتى أدعوه لك. استرح يا سيدي. حياك الله. ما اسم سيدي الكريم الذي شرف سيدي لسان الدين بالزيارة؟ عبد الرحمن بن خلدون مولاي الوزير. أجل، وأين الحاشية والحراس؟ فإني أعلم أنك تسير في أبهة موكب يشار إليه بالبنان. لقد استبقتهم بعيدا عن الدار، فهل تبلغين سيدك بقدومي؟ حالا يا مولاي الوزير، حالا. ما أعظم مكانة سيدي لسان الدين بن الخطيب، وزير بلاد المغرب يأتي له بنفسه مسافرا من فاس إلى سلا كي يزوره. ما أعظم هذا. ذكر ما آل إليه حال من ساكن المسلمين بهذه الكورة من النصارى والمعاهدين، وذلك على الإيجاز والاختصار. سيدي لسان الدين، سيدي لسان الدين. ماذا يا راح؟ ماذا؟ هل حدث لسيدتك شيء آخر؟ لا يا سيدي، إنها بخير فاطمئن. ما لك إذن جئت تفزعينني بلهفتك هذا؟ مولاي الوزير، مولاي الوزير عبد الرحمن بن خلدون يا سيدي. ما به؟ جاء لزيارتك. ماذا؟ عبد الرحمن بن خلدون؟ نعم يا سيدي. كان عبد الرحمن بن خلدون من أكابر رجال الدولة في بلاط السلطان أبي سالم المريني، فقد كان أمين سر السلطان ورئيس ديوان الإنشاء، وله لقب الوزارة. وكان اللقاء الأول بين ابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب في ذلك الحفل الذي أقيم لاستقباله في المغرب مع سلطانه المخلوع الغني بالله. ويصف ابن خلدون تأثير القصيدة التي ألقاها ابن الخطيب في ذلك الحفل ذاكرا ما حدث في الجزء السابع من كتابه ديوان العبر، فيقول: لقد أبكى لسان الدين ابن الخطيب سامعيه تأثرا وأسى. ومنذ ذلك اليوم بدأت الصداقة بين رجلين يندر أن يجمع بين مثلهما الزمان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.